الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هذه مواسم الخيرات أقبلت عليكم، وما بقي بينكم وبين رمضان إلا أقل من شهرين، وأنتم في شهر رجب الحرام، والذي كان يسمى عند العلماء وعند أهل الجاهلية برجب مضر، لأن قبيلة مضر من قبائل عدنان كانت تزيد في تعظيمه وتفخيمه على سائر قبائل العرب. وليس لشهر رجب يا عباد الله، ليس له أي مزية، إلا أنه من الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر، ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر، رجب الفرد الكائن بين جمادى وشعبان. وسمي برجب الفرد لأنه انفرد عن الأشهر الحرم الثلاثة قبله. وليس لهذا الشهر أي مزية يا عباد الله، لا في عبادة تؤدى، لا في صلاة ولا صيام، ولا في صدقة ولا في غيرها. وقد كانوا يحدثون في هذا الشهر أنواعا من البدع والمحدثات والخرافات، فمنها صلاة الرغائب، وهي صلاة في ليلة أول جمعة من هذا الشهر لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله، ومنها ذبيحة العثيرة عند أهل الجاهلية ابتداعا في دين الله عز وجل لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ومنها في آخر لياليه ليلة 27 احتفالات ومهرجانات يظنون أنها توافق ليلة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم معراجه، إسرائه من مكة إلى بيت المقدس ثم معراجه من بيت المقدس إلى السماء. وليس هذا أيضا بصحيح، وإنما هو من البدع المحدثة بعد القرن الرابع الهجري. فاحذروا البدع يا عباد الله، واحذروا المحدثات، واعلموا أنه ما تنشأ في الإسلام بدعة إلا وتموت في مقابلها سنة، حتى تفشو البدع وتموت السنن، وعندئذ يحق الله جل وعلا وباله على أهل الأرض. فأظهروا يا عباد الله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اعتزازا بها قولا وفعلا وحالا، واحذروا البدع، واحذروا تزيينها، واحذروا تسويغها عند الناس بأنها تقرب إلى دين الله، فإن البدع مبعدة وهي بريد الكفر ولا تقبل عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.